الامر يفعله الانسان دون اساس المسلم. وكذلك قوله كل الصيد في جوف الفرى، الفرى باللغه العربيه اسم لحمار الوحش، وحمار الوحش دابه تؤكل فرعا والعرب ياكلونها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عندما جاء بعض الصحابه ذات مره من الصيد، كل من صاد شيئا، فهذا الصاد ارنبا، وذلك الصاد طائرا، وذاك الصاد سما، والاخر الصاد حمار وحش كبير. فقال عليه الصلاه والسلام كل الصيد في جوف الفرس. طبعا قالها بتلك المناسبه، ولكن سرعان ما اطبع هذا الكلام مثلا. فاذا ما قام الانسان رجلا من الناس بعمل عظيم من الاعمال المبرورة، وقام غيره باعمال جزئيه جدا جدا، ماذا تقول؟ كل الصيد في جوف الفرس، اي كل تلك الاعمال الجزئيه مندرجه ومنطويه تحت هذا العمل الذي قام به هذا الانسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاء موكل بالمنطق. هذه من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا الحديث في الأخير ضعيفا، البلاء موكل بالمنطق على كل يعني ليس موضوعا، ولكنه حديث ذكره كثير من العلماء بسمة البعض. من جوامع الكلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش انما ينسب الولد الى امه التي ولدته، اما العاهر الذي استولدها من تفاح فله حجر ولا نتعرف عليه ولا يثبت النسب بينه وبين ذلك الولد. وانظروا الى التعبير الذي عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، الفراش كنايه عن الام، وللعاهر الحجر. هذه نماذج من جوامع الكلم التي اختص الله بها نبيه محمدا عليه الصلاه والسلام. وستمر بنا نماذج اخرى ضمن هذه الاربعين التي اختارها لنا الامام النووي رحمه الله. ثم يقول اما بعد، فقد روينا عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من طرق كثيره بروايات متنوعه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اخوان اذا في اماكن سدوا، شوفوا اخواننا واقفين في اماكن بناتكم سدوها، يعني ما عندي فكرة يا اخوان هون يسدوا، اذا كان اخواننا ما بيحبوا يسدوا السفرات تفضلوا انتوا عيني فيها. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على امتي 40 حديثا من امر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية بعثه الله تعالى فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء رضي الله عنه وكنت له يوم القيامة تابعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر قتل في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. إذا هذا الحديث روي عن كثير من الصحابة، ربما وصلوا إلى قرابة 20 صحابي وطرق مختلفة. ثم يقول الإمام النووي واتفق الحفاظ على انه حديث ضعيف وان كثرت طرقه. طبعا يخطر في البال الان ما دام هذا حديث ضعيف لماذا ساقه؟ الجواب سياتي بعد قليل. ثم يقول النووي رحمه الله وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. كل إمام جمع من أحاديث رسول الله 40 حديثا حسب ما خلق له. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم القوطي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان المسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المازني، وأبو عثمان الطاغوتي، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو بكر البيهقي نسبة إلى بيهق. وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين، كلهم ماذا صنعوا؟ جمعوا 40 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يدخلوا تحت هذا الحديث وضمن من وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باستحقاق ذلك الحديث. ثم يقول: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلى وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هنا نقف لنشرح الكلام الذي يقوله الإمام النووي. ذكر لنا أولا الأحاديث الواردة في هذا الفصل، وانظروا إلى أمانة الإمام النووي وعلمه ودقته، ثم أوضح أن هذه الأحاديث على اختلاف طرقها لا تخلو من الضعف، ثم أتبع ذلك ببيان أن خلائق لا يحصون من العلماء والحفاظ والمحدثين تلقوا هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة بالقبول، فجمعوا بدءا من عبد الله بن المبارك إلى ما بعد، جمع كل منهم 40 حديثا من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وألفوها ودونوها وتركوها بين الناس. ثم أوضح بعد ذلك أنه أراد أن يجري بذلوه في البلاد وأن يفعل كما فعل، فاستخار الله عز وجل. ومعنى استخار الله أي طبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الاستخارة في أموره كله، وكان يعلم الصحابة الاستخارة، ويعلمه أن إذا أراد الرجل أن يفعل فعلا أي فعل كان ما عدا الطاعات والعبادات المنصوص عليها والواردة في الشريعة الإسلامية في أحكامها وكلام، يعلم الصحابي إذا أراد أن يفعل فعلا أن يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء مخصوص كان يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه: اللهم إني أستخيرك بقدرتك وأسألك بعلمك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، إنك أنفع لا يضيف، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في دنياي وديني وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني وعوضني عنه خيرا ثم ردني به. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة ويأمرهم أن يفعلوا ذلك في سائر الأمور. فإذا أراد الإمام النووي أن يجمع 40 حديثا، والمسألة من داخل في الأحكام المعروفة مثل الصلاة مثل الحج مثل الزكاة، في أحاديث لكنها ضعيفة إذا الموضوع خاضع لهذه الاستخارة. ولذلك يقول استخرت الله عز وجل فشرح الله له صدره لهذا العمل صدره واتجه إليه. طبعا نتيجة الاستخارة كيف تكون؟ لا إنسان يشوف منام مثل ما هو سائر بين الناس ولا شيء، وإنما نتيجة الاستخارة أن هذا الأمر إن كان خيرا فمن علائم ذلك أن يشرح الله صدر الإنسان له، ومن علائم ذلك أن يسر الله له أسباب هذا الشر، وإن كان شرا فإن من علائم ذلك أن لا ييسر الله له هذا الأمر وأن ينقبض قدره تجاه تذكره لهذا العمل. فعلى مكان اثنتان، انقباض الصدر وعدم التيسير، وبالمقابل انشراح الصدر والتيسير. هذه هي الاستخارة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما استخارة الرؤيا بخصوصها، هذا العمل بخصوصه فهو غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تبدين بالحكم ورد كلام عام عن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. معنى هذا الكلام أن الإنسان إذا كان مستقيما وإذا كان صالحا فإن الله يكرمه بالرؤية التي تصدق، ويكون من أدلة صلاحه ومن أدلة رضا الله سبحانه وتعالى عنهم أن تكون الرؤيا دليلا على بعض ما قد يحدث في يقظته. ولذلك يقول هذا الإنسان يتمتع من درجات النبوة دي 1 على 46 جزء من النبوة. إذا معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن الرؤيا فيها إشارة، وأن الرؤيا لها دلالة، وأنها إن جاءت من صالح فيرجى أن تكون لها دلالة على أمر حسن أو حسب ما رأى ذلك الإنسان. فمثلا إذا دعا الإنسان ربه أن يريه الله عز وجل في نومه نتيجة هذا الأمر الذي هو مقبل إليه، فإن كرم الله لا يحب، ربما رأى في منامه رؤيا يستطيع أن يفسرها إما تفاؤلا أو على عكس من ذلك، فرأى مثلا ماء صافيا زلالا أمامه تسر له العين، إذا معنى ذلك أن هذا العمل الذي هو مقبل إليه عمل حسن. رأى نارا تخيف دليلا على أن هذا العمل الذي قد رآه ليس حسنا. لكن لا نقول إن الاستخارة بالرؤيا واردة، ولكن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح لنا في حديث صحيح أن الرؤيا لها تفسير وأن لها علاقة بأحداث المستقبل، وكلما كان الرائي أقرب إلى الله عز وجل وأبقى حالا كلما كانت رؤياه أدل على الواقع وأصدق بالنسبة لما سيقع فيما بعد. هذه خلاصة ما ينبغي أن نفهمه في موضوع الاستخارة. وعلى كل فالاستخارة في الرؤيا لا تغني عن الاستخارة الواردة والتي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه عبادة، يعني مثل ما يسمى الإنسان أن يصلي الضحى يسمى له أيضا أن يستخير في كل قضايا. أردت أن تسافر، أردت أن تشارك، أردت أن تقوم بعمل من الآمال، أردت أن تفتح متجرا، أردت أن تباشر عملا أيا كان نوعه، أردت أن تباشر وظيفة من الوظائف، أن تتحول من وظيفة إلى أخرى، فإن أدب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستخير. إذا كان جمع 40 حديث اقتضى من الإمام النووي أن يستخير الله عز وجل، فما ذلك بالأعمال المختلفة الأخرى. ثم أيوة كمان أن ذكرنا الأستاذ الله يجزيه خير المبيع غير الاستخارة بالرؤية شائع عام بين الناس، الاستخارة بالقرآن، أي إذا أراد الإنسان أن يفعل فعلا يهرع إلى كتاب الله فيفتحه ويقرأ آية منه ويتفاعل أو يتساءل حسب مجنون هذه الآية. كذلك هذا لا يلم، وربما رآه بعض العلماء بدعة. كثير من العلماء قالوا لا يجوز هذا الفعل لأنه يسخر القرآن لغير ما أنزله الله تعالى له. ثم إن الإمام النووي يجيب على سؤال بعد أن قال استخرت الله وشرح الله صدره وقام بجمع 40 حديثا، كأن سائلا يقول له ولكنك قلت آنفا إن هذه الأحاديث ضعيفة فما كيف اعتمدت عليها؟ يقول وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. اتفق هكذا يقول النووي أن الحديث الضعيف إذا لم يكن يتحدث عن الأحكام وعن العقائد بل كان يتحدث في فضائل الأعمال فإن الحديث الضعيف يعمل به. هذا الموضوع لا بد من أن نشرحه شرحا واضحا مفصلا. يتعلق بالأحكام الشرعية، الحلال الحرام الواجب المكروه الأساسية، المصححات المبطلات المفسدات، هذول النوعين من الأحكام لا يجوز أن نعتمد فيهما على الأحاديث الضعيفة أبدا. يعني لا يجوز لنا أن نعتمد على أحاديث ضعيف في معرفة ما يصح به البيع أو ما يبطل، لا لا يجوز لنا أن نعتمد على حديث ضعيف في معرفة واجب من الواجبات. النوع الثالث من الأحكام من الأمور التي تتعلق بالشريعة الإسلامية فضائل الأعمال، الأخلاق الفاضلة العامة، الدعوة إلى الصدق، التنفير من الكذب، الدعوة إلى الاستقامة، طلب الإكثار من العبادات، تنبيه الإنسان إلى الإكثار من ذكر الله، إلى مراقبة الله، إلى عدم الانحراف، إلى حفظ العين من المنكرات، إلى حفظ القدم من المنكرات، بصورة عامة هذه تسمى فضائل الأعمال. هذا النوع الثالث إذا ورد حديث ضعيف فيه ما موقفنا؟ موقفنا العمل احتياطا، يعني وقفت على حديث ضعيف يتحدث عن الصدق ويدعو اليه، ما بنقول انه هذا حديث ضعيف ما متصل فيه، لا، لان الصدق مامورا به الانسان سواء وجد هذا الحديث او لم يجد. رأيت حديثا ضعيفا ينفر من الكذب تستشهد به أم لا؟ لا مانع من الاستشهاد به، ذلك لأن الكذب ينهانا الله عز وجل عنه في الواقع، وجد هذا الحديث أم لا؟ فلا مانع من أن نستفيد من الأحاديث التي تنفر من الكذب، ولا مانع من أن نستفيد من الأحاديث التي تحقق الإنسان بالصدق، لا مانع من ذلك. كذلك الأحاديث التي لا تحرم حلالا ولا تغير حكما ولكن الإنسان إذا طبقها يطبق أمرا على سبيل الاحتياط، كذلك مثل هذه الأشياء يؤخذ في هذا الحديث الضعيف. مثلا رأيت حديثا ضعيفا ينهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتجام يوم الأربعاء، في حديث ضعيف انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان يحتجم الانسان، يعني مثلا ياخذ كاسات هواء مع دم، ياخذ دم من جسمه يوم الاربعاء، حديث ضعيف. لكن انا عندما اكون كثير الاتباع لحديث رسول الله وكثير الحب لعدم الانحراف عما قاله رسول الله وسمعت هذا الحديث الذي قال عنه العلماء ولكن ضعيف. يعني في 110 صحيح وفي 190 مو صحيح. هذا ما يحل الصحيح. الحيرة في اتباع لرسول الله ماذا تقتضيني؟ تقتضيني أن أقول على كل إذا ما جمعت يوم الأربعاء محرم، ما في ضرر. بالعكس بالمية عشرة في احتمال أن يكون طبقت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحيطة ماذا تدعوني؟ تدعوني إلى أن أطبق هذا الحديث وأن أفعله. احتياط الرسول عليه الصلاة والسلام وفرضنا ورد عنه حديث ضعيف أنه كره النوم بعد العصر. حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره لنا النوم بعد العصر. أما الإنسان الذي يحب رسول الله كثيرا والذي يختار في تطبيق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يقول بطبيعة الحال؟ يقول أن هذا الحديث علماؤه يقولون عنه ضعيف، يعني في احتمال نقول 10% أن يكون صحيح. طيب إذا في احتمال 10% أن الرسول ينهانا عن النوم بعد العصر، فإذا كنت شديد الحرص على اتباع أمر رسول الله ماذا أصنع؟ أقول احتياطا ونظرا لاحتمال 10% لا أنام بعد العصر. لا أنا شو بيصير؟ أنا إن ما نمت بعد العصر ما برتكب محرم ولا برتكب مكروه قطعا، ولكن إن نمت بعد العصر يخشى على احتمال قليل أن أكون قد تركت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فالأحاديث الضعيفة إنما رواها لنا علماء الحديث وما أهملوها لكي نتبعها ونأخذ بها في فضائل الأعمال وفيما تقتضي الحيطة أن نطبقه، أي فيما إذا طبقناه لا نغير به حكما شرعيا ولا نغير به حلالا أو واجبا أو فرضا. عندئذ الحيطة تقتضينا أن نطبق هذه الأحاديث الضعيفة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي عنه فضل جمع 40 حديثا وحفظها من أمور الدين وذكر لنا هذا الفضل الكبير، طيب لنفرض أن هذا الحديث ضعيف لكن احتياطا من خطه لعل وعسى أن يكون الحديث صحيح. يعني مثلا من قضايانا اليومية في نظير لهذا الكلام، واحد له ولد مسافر في مكان نائم بعيد في ظروف معينة، إذا تكتب له رسالة إجوا أصدقائه قالوا له لا تكتب لا تجعلك غالبا الرسائل ما تصل لأنه في ظروف وفي أحوال معينة غالبا قالوا له. راح سأل البريد قالوا له والله غالبا ما تصل. هذا إذا كان متحرك على ابنه ويريد أن يعلم أخباره ودراسته ماذا يسمع؟ يكتب إليه ويقول ولو بالمئة واحد أنا أفرق رؤوس ما الناس ضرر. هذا الأمر من هذا الحديث. ولذلك ما ينبغي أن نتشنج كثيرا أمام الأحاديث الضعيفة وكلما رأينا حديثا ضعيفا نكتب عليه، لا نكتب عليه في مجال العقائد، نكتب عليه في مجال الأحكام الشرعية. أما فيما يتعلق بما وراء ذلك فلا مانع أن نأخذ به كما يصنع الإمام النووي رحمه الله. ثم يقول ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث في ذات ذلك بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائبة. هذا حديث صحيح أخرجه الشيخ ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فإن كانت 40 حديث ولا حديث واحد ولا 1000 حديث هي وحديث آخر أيضا صحيح